بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة جدا ويجيب على بعضها قدر الإمكان. أول هذه الأسئلة يقول: ألا نستطيع أن نقول بأن دليل النية في الوضوء هو ما جاء في التيمم الذي هو القصد فقاسوا عليه الوضوء؟ هذا دليل مرجوح، يعني هو دليل لكن ليس هو الأصل. دليل النية في الوضوء حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما هذا فأخذوه بأن القصد، ما معنى القصد هو التيمم، فهذا اعتبروه أيضا من الأدلة، ليست الأدلة النقلية ولكن الأدلة العقلية، ولا هو دليل. نعم. يقول هنا أيضا حديث معاذ: صلاته هو، بعض الإخوان خطوطهم صعبة كذا للإمامة فيهم، ما أدري يعني، ويبدو أنه يسأل عن حديث معاذ أنه يصلي مع رسول الله. يقول الأخ: هل الطمأنينة الزائدة في الركوع والسجود أيضا واجبة، أم إن الاقتصار بما يأتي به الواجب هو الواجب والزيادة مندوبة؟ ما صح حديث لا تيمم لا يتمى، هو يقول لا يتيمم لا يتمى بعد احتلام، هذا صحيح، يعني فيه كلام كثير ولكن له طرق وشواهد. أما السؤال الأول الطمأنينة، فلا شك أن الطمأنينة قدرها العلماء بأنك مثلا إذا ركعت فإنك تضع يديك على ركبتيك وتكون الأصابع أسفل الركبة وأن تستقر، ثم يختلفون في قدرها. هناك من يرى أن الواجب هو تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، حينئذ أديت ماذا الركوع والطمأنينة، وبعضهم يعتبرها ثلاثا، وبعضهم يعني الواجب أنا قصدي، وهناك من يزيد وهناك من لا يرى الوجوب، مجرد أن تطمئن ترفع. أما الحنفية حتى ولو مجرد أن تصل تعود، لكن مذهب الجمهور والراجع وحديث المسي واضح في ذلك، لأن الرجل يعني كان ماذا يفعل، يعني الرجل المسي يصلي يعني ينقر صلاته، والرسول في كل ارجع فصلي ارجع فصلي، قال لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا يضع حجة لماذا للحنفية الذين لا يجيبون الفاتحة، ولكن يرد عليهم برواية صحيحة: لا تجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي لفظ لا تصح. المهم أن الطمأنينة تختلف باختلاف العلماء، فإذا استقر الإنسان في ركوعه وفي سجوده يعتبر مطمئنا في هذه الحالة. يقول الأخ: نحن طلاب العلم نعاني من تغلب نفوسنا وكثرة معاصينا وما أدري وقلة من الله، وقد افتقدنا العلماء المربين أمثال شيخ الإسلام وتلميذه، فما وجوجيهكم؟ أولا أيها الإخوة، يعني ليس شرطا أن تجد كمثل ابن تيمية، وربما الذين في عصر ابن تيمية يقولون نريد مثل عصر الأئمة وكذا. المهم بحمد الله أيها الإخوة بأن العلماء موجودون، وليس العلماء فقط في المدارس، بل هنا كما تعلمون المساجد مليئة، وهناك من أهل الخير وهناك من قصدهم الخير، وليس شرطا يعني ليس شرطا أن تجد أمثال أولئك. أولئك في عصر اختلفوا عنا ومنهجهم في العلم يختلف والأمر يتطلب، ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ فضل علم السلف على الخلف سواء لابن الرجب أو لابن القيم. لكن لا يمنع هذا أيها الإخوة، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يعني أنت لا شرطا تطلب مثل أولئك العلماء، إذن بعد قليل يقول إذن أريد مثل الصحابة، لا، كل زمن له أهله، والعلماء بحمد الله موجودون والعلم منتشر وأهل الخير موجودون، والعلماء في كل عصر يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة. فالحمد لله يوجد من أهل الخير والفضل والعلم من إذا جلست عندهم لاستفدت منهم وهم منتشرون. بعد ذلك يقول الأخ: الرخصة واجبة في صلاة المسافر، فيجب عليه أن يقصر الصلاة في السفر، هنا ألا نقول إن الرخصة واجبة في صلاة المسافر؟ لا، هذا الصحيح أنها ليست بواجبة، الرخصة ليست بواجبة، فالكل حقيقة جائز، ولكن الأفضل هو قصر الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك، وكذلك أبو بكر وعمر، والأدلة كثيرة، وليس المجال مجال أن نعرض الكلام في المسألة. يقول الأخ: من من العلماء أو المذاهب قال بأن الأصل في مسح الرأس هو الغسل والمسح تخفيف؟ الحقيقة هنا أنا لا أعرف أحدا قال إلا أرى شاذة، وإنما التعليل الذي سأل عنه شخص آخر سيأتي أيضا في ورقة، أنهم يقولون الرأس ومخفي مغطى فيكفي فيه المسح، ولكذلك أنت إذا لبست الخف يكفي كذلك المسح. أما بالنسبة للوجه واليدين والرجلين فالأولى فيهما إنما هو الغسل، هذا تعليل لبعض، ولكن نحن نقول هذه عبادات توقيفية ونقف عندما أمرنا به، علينا أن نتبع وليس علينا أن نخالف. هل في قوله وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا إشارة إلى أن الركعتين الأخيرتين لا توصفان بالوجوب لأنه قال قبل ذلك لأن الغسل مكروه؟ لا، هو ذكر الروايتين في المذهب، فهناك من يرى عدم الوجوب، ولكن المشهور في المذهب أن من صلى من أتم فالصلاة واجبة في حقه، ومن قصر فالقصر واجب في حقه، ولا يقال بأن هذا قصر ولا يقال بأن هذا زاد. المؤلف يبين مسائل فيها خلاف في المذهب ينقلها لنا، وليست في المذهب وحده بل فيه وفي غيره. أيضا يقول: إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، هل هذه القاعدة كالقاعدة الرابعة لابن رجب؟ إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، هذه تعتبر شطرا من قاعدة ابن رجب، يعني تعتبر جزءا من، لأن قاعدة ابن رجب لو أردنا أن ندخل في التجزئات يعني لعددنا القواعد، فهذه قاعدة تعتبر لها علاقة بقاعدة إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، هذا أمر، هذه قاعدة أخرى. لكن نحن قاعدتنا هل يجوز أن نقدم الواجب بعد ثبوت السبب؟ هذه قاعدة أخرى. يقول الأخ: ما صحة الاحتجاج بالقواعد التي ذكرها المصنف على المسائل الفروعية؟ هو ليس وحده رحمه الله تعالى، فهو وغيره. أولا، هذه القواعد أيها الإخوة لا تعتبر نصوصا، لأن القواعد استمدت بعضها من النصوص وبعضها من اجتهادات العلماء، كمسائل أصول الفقه، وإن كانت أصول الفقه أقرب. إذن هذه لا نستطيع أن نقول بأنها نصوص، لا، فالنصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي خلافا لأهل الظاهر بالنسبة للقياس. أما القواعد الفقهية فهي أقرب ما تكون إلى مسائل كبرى يندرج تحتها وينضوي تحتها مسائل كثيرة من الفروع، إذا ضبطت تلك القواعد قربت إليك الفروع ومهدت الطريق إليها وسهلت عليك عناء البحث والجمع، لأنها تجتمع عندك بدل أن تبحث عن 20 أو 30 مسألة تجدها في قاعدة واحدة، فتكون بذلك قد اختصرت الفقه. ويقولون الموازنة بين الكليات خير من الموازنة بين الجزئيات، وبين ماذا؟ الأحكام الكلية أولى من المقارنة بين الأحكام الفرعية. وحتى في المذاهب الأخرى لو أردت أن توازن بين مذهب ومذهب، لو وزنت بين القواعد هنا وهنا يسهل عليك الأمر، ولذلك لو قرأت مثل قواعد المقري التي وضع على كتب على فقه المالكية لوجدت فيها قواعد تصلح للفقه الحنبلي والشافعي والحنفي، فتجد تستطيع أن توازن عن طريقها، هي تقريب للفقه في الحقيقة. يقول: هل يصح الإجماع في أن المسافر إذا أتم فإن صلاته صحيحة، وهل خلاف الظاهرية معتبر؟ لا، هو خلاف الظاهرية حقيقة ضعيف، ولكن قضية الإجماع هذه مسألة أخرى. نحن نقول لا خلاف بين العلماء الذين يعتد بخلافه بأن من قصر صلاة السفر فصلاته صحيحة، ومن أتم فصلاته صحيحة، ولا إشكال في هذا الأمر. يقول الأخونا: ننتقل إلى الحج، رجل طاف بالبيت الحرام وفي الشوط الأخير انتقض وضوءه فذهب فتوضى ثم عاد الشوط الأخير فما الحكم؟ صحيح. يعني هنا الفصل ليس بكثير، حتى بعضهم يرى، الذين يرون أن الوضوء ليس مشترطا، الحدث الأصغر لا يؤثر بالنسبة للطواف، يرون أنه ما دام بقي عليه قليل فإنه يذهب، وبخاصة إذا كان في زحام، ولكن الأسلم للإنسان والأحوط له.